فإنه بدأ بهذه الجملة الشرطية: وإذا سألك عبادي عني، وجاء جواب الشرط من دون فعل الشرط وهو قل، بل قال: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فكأن هذا الفاصل مع قصره قل كلمة من حرفين، هذا الفاصل القصير كأنه يطيل القرب بين الداعي وربه، فجاء الجواب بدون واسطة: فإني قريب، تنبيها على شدة قرب العبد من ربه في مقام الدعاء، وهو من أبلغ ما يكون في الجواب عن سبب النزول هذا لو صح الذي ذكرناه حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أقريب ربنا فننجي أم بعيد فنناديه؟ وتأمل في قوله تعالى: وإذا سألك عبادي، كلمة عبادي، فكم في هذا اللفظ من الرأفة بالعباد، حيث أضافهم إلى نفسه العلية سبحانه وبحمده، فأين الداعون وأين الطارقون لأبواب فضله، وأين من أناخوا ركابهم ببابه؟ وتأمل في قوله: فإني قريب، ففيها إثبات قربه من عباده جل وعلا، وهو قرب خاص بمن يعبده ويدعوه، وهذا من أعظم ما يدفع العبد للنشاط في دعائه بلا ملل ولا كسل. وتأمل في قوله: أجيب، ما يدل على قدرة الله وكمال سمعه سبحانه، وهذا ما لا يقدر عليه أي أحد إلا هو سبحانه وتعالى، إن أي ملك من ملوك الدنيا، ولله المثل الأعلى، مهما أوتي من القوة والسلطان لا يمكنه أن ينفذ كل ما يطلب منه، لأنه مخلوق عاجز لا يستطيع أن يدفع عن نفسه المرض والموت، فضلا عن غيره. فتبارك القوي العزيز الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، أما قوله إذا دعان ففيها إشارة إلى أن من شرط إجابة الدعاء أن يكون الداعي حاضر القلب حينما يدعو ربه، وصادقا في دعوة مولاه، بحيث يكون مخلصا مشعرا نفسه بالافتقار إلى ربه، ومشعرا نفسه بكرم الله وجوده. تأمل في دعوة ذي النون وما حوته من الاستكانة والضعف والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. والذنون إذ ذهب مغاضبا فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انظر إلى هذه الاستكانة وإشعار النفس بافتقارها إلى الله عز وجل، وتنزيه الرب سبحانه وتعالى، وتوحيده، وإشعار النفس بجوده وكرمه. هكذا ينبغي أن يكون، العبد إذا دعا ربه سبحانه وتعالى ولا بد أن تعلم أن الله تعالى يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ولا يلزم من ذلك أن يجيب مسألته، لأن الله تعالى قد يؤخر إجابة المسألة ليزداد الداعي تضرعا إلى الله وإلحاحا في الدعاء، فيقوى بذلك إيمانه كما سيأتي من كلام السلف في الإلحاح في الدعاء. وسيأتي في الحديث عن ماذا يتحصل العبد إذا دعا الله سبحانه وتعالى بمسألة ما. وإذا تأملت أيضا قول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فإنك ستلحظ فيها سرا من أسرار عظمة هذا الدين، وهو التوحيد. فهذا ربك أيها المؤمن أيتها المؤمنة، وهو ملك الملوك أو ملك الملوك القهار الجبار الذي لا يشبه ملكه ملكا ولا سلطانه سلطانا، الذي لا يشبه ملكه ملك ولا سلطانه سلطان. لا تحتاج إذا أردت دعاءه إلى مواعيد ولا إلى أذنات ولا إلى شيء من ذلك، إنما هو رفع اليدين مع قلب صادق وتسأل حاجتك، كما قال بكر بن عبد الله المزني أحد سادة التابعين: من مثلك يا ابن آدم؟ خلي بينك وبين المحراب تدخل منه إذا شئت على ربك، ليس بينك وبينه حجاب ولا ترجمان. فيا لها من نعمة لا يعرف قدرها إلا الموفق. إذا تبين لك هذا وتأملته، فإنك ستدرك أن الحرمان الحقيقي للعبد حينما يحرم طرق الباب، وأن تنسيه نفسه هذا السبيل العظيم، وهذا السبيل العظيم، كما قال ابن حازم أو أبو حازم: لأنا من أن أمنع الدعاء أخوف مني من أن أمنع الإجابة. لا تحمل هم الإجابة، احمل هم الدعاء. من الذي يوفق إلى التضرع؟ من الذي يوفق إلى رفع اليدين؟ من الذي يوفق إلى الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى؟ الناس يلتجئون إلى الناس، إلى المخلوقين. يطرقون أبوابهم، يسألونهم حاجاتهم، يرجونهم، يأملونهم، يطلبون منهم. وأنت توفق فتطلب حاجتك من الله سبحانه وتعالى، وكما قال القائل، ويكون حالك كما قال القائل: لتطلبن بني آدم حاجة وسل الذي حوائجه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وفي الحديث: من لا يسأل الله يغضب عليه. إذن إذا منعت الدعاء فتلك هي المصيبة، إذا لم ترفع يديك، إذا لم تدعو. انظروا إلى أولئك الناس الذين يصلون الصلاة سراعا ما أن يضع جبهته على الأرض ويأتي بالذكر المشروع سبحان ربي الأعلى إلا ويرفع رأسه، وهو أقرب ما يكون إلى ربه. حرم الدعاء ومنع الدعاء، يقول ابن القيم رحمه الله: وقد أجمع العارفون أن التوفيق ألا يكللك الله إلى نفسك، وفي الحديث: ولا تكلني لنفسي طرفة عين، وأن الخذلان هو أن يخلي بينك وبين نفسك. فإذا كان كل خير فأصله التوفيق، وهو بيد الله لا بيد العبد، فمفتاحه الدعاء والافتقار وصدق اللجئ والرغبة والرهبة إليه. فمتى أعطي العبد هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح له، ومتى أضله عن المفتاح بقى باب الخير مرتجا دونه. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة، ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. فهذه بعض التأملات في هذه الآية، ولك أن تنتبه يا رعاك الله إلى العلاقة بين الصيام والدعاء، فإن الآيات التي تحدثت عن الصيام في سورة البقرة بدأت بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ثم تتالت الآيات في الحديث عن الصيام وأحكامه. لكن كان هناك آية ضمن هذا المجموع من الآيات تحدثت عن أمر آخر، وهي الآية التي نحن بصددها: وإذا سألك عبادي عني. فكأن الله جل جلاله يذكرنا بقربه سبحانه وتعالى، وخاصة في رمضان، وخاصة أثناء الصيام. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام: إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة، بل وعند كل فطر. جاء في الحديث الصحيح: للصائم عند فطره دعوة لا ترد. قال القرطبي رحمه الله تعالى: وإذا سألك، المعنى وإذا سألوك عن المعبود فأخبرهم أنه قريب، يثيب على الطاعة ويجيب الداعي، ويعلم ما يفعله العبد من صوم وصلاة وغير ذلك. هذه الآية العظيمة وكل كلام الله كذلك تذكرنا وتؤكد لنا وتثبت لنا أن ربنا جل جلاله قريب مجيب، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. ولما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فقال صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. ولهذا جاءت حديث كثيرة في الدعاء، لأن الدعاء عبادة عظيمة، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا دعاني، والحديث في مسلم. وجاء أيضا في الحديث الحسن عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن ربكم حيي كريم يستحي أن يبسط العبد يديه إليه فيردهما صفراء. والحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته، إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الأخرى، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر. قال: الله أكثر. إذن إذا دعوت الله سبحانه وتعالى فلا تخرج عن هذه الخصال الثلاث: تعجيل الدعوة التي تريدها، قد يدخرها الله لك لأنه يرى أن في تعجيلها لك قد تكون ليس فيها حكمة في أن يعجلها لك، والحكمة في تأخيرها فيؤخرها. أو يصرف عنك سوءا أعظم من الحاجة التي تطلبها. وجاء أيضا من حديث عباد بن الصامت ابن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما على ظهر الأرض من رجل مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة إلا أتاه الله إياها أو كف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. والحديث عند الترمذي بسند صحيح. ولابد أن تعلم أن للدعاء شروطا وآدابا. قال ابن عطاء رحمه الله: للدعاء أركان وأجنحة وأسباب وأوقات. أركان وأجنحة وأسباب وأوقات، فإن وافق أركانه قوي، وإن وافق أجنحته طار في السماء، وإن وافق أوقاته وفي، وإن وافق أسبابه أنجح. فأركانه حضور القلب والرقة والاستكانة والخشوع وتعلق القلب بالله وقطعه بالأسباب، أن يكون قلبك حاضرا، تكون مستكينا لربك، خاشعا متعلقا به، قطعت تعلقك بكل الأسباب، فهذه أركانه. قال: وأجنحته الصدق، ومواقيته الاستخارة، وأسبابه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول كما في هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال تعالى: بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. ولهذا جاءت أقوال السلف والعلماء في الإلحاح في الدعاء والاستمرار وعدم الانقطاع. قال سفيان: الإلحاح لا يصلح ولا يجمل إلا على الله عز وجل. وقال الأوزاعي رحمه الله: كان يقال أفضل الدعاء الإلحاح على الله والتضرع فيه. وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى: قالوا: إن الله يحب أن يسأل

وترك المأمور. ويجب على العبد أن يراعي في دعائه الأمور التالية: أولا، الإخلاص لله في الدعاء، لأن الدعاء هو العبادة، والعبادة تحتاج إلى إخلاص، وشرطها الإخلاص. وقد قال الله تعالى مبينا وجوب إخلاص العبادة لله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ثانيا، ألا يستعجل العبد في استجابة الدعاء، كما مر معنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الاستعجال في الدعاء، فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، فيقول: دعوت فلم يستجب لي. ثالثا، ألا يدعو بإثم أو قطيعة رحم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. رابعا، أن يكون حاضر القلب حال الدعاء، مقبلا على ربه عند مناجاته، في خشوع وسكينة، موقنا بالإجابة. ففي الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه. خامسا، تقوى الله تعالى بفعل الطاعات، اجتناب المعاصي، أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. قال بعض السلف: لا تستبط الإجابة وقد سددت طريقها بالمعاصي. وكما قال القائل: نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب، كيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقها بالذنوب. لابد أن تعلم أخيرا أن من أعظم موانع استجابة الدعاء أكل الحرام، وأن من المحزن أن كثيرا منا لا ينتبه لهذا. فجاء في الحديث حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. أحرصوا يا رعاكم الله على الدعاء، وأكثروا من دعاء الله وسؤاله، فإنه أمركم بالدعاء والسؤال، فقال ربكم ادعوني، وقال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وقال: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وقال: واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. أكثروا من الدعاء، فإن الله وعد الداعين بالإجابة، قال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقال: وادعوه خوف وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وادعوا ربكم وأكثروا، فإنه سبحانه جواد كريم يحب الجود والكرم، الذي ينادي علينا في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه. ادعوا ربكم فإنه غني حميد، خزائنه ملأى لا تنفذ أبدا، ويده سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. أرأيتم كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يده، وكيف يغيض ما في يده، أو تفنى خزائنه، وأمره بين الكاف والنون، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ادعوا ربكم وارفعوا أكفكم إليه، فإنه سبحانه حي كريم، يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه ثم يردهما صفرا خائبتين أو خاويتين. ادعوا ربكم فإن الله يغضب على من لا يسأله ولا يدعوه. قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، ادعوا ربكم فإن الداعي فائز في كل حال. أنا أبي سعيد الخدري كما مر معنا في الحديث أن الإنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يتحصل من دعائه، إما على حاجته، وإما أن يدخرها الله له، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. فادعوا ربكم وتضرعوا إليه، وخاصة في هذه الليالي، الليالي العشر من ذي الحجة والتي فيها ليلة القدر. فقد جاء عن عائشة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أقول إذا أدركت ليلة القدر؟ قال: قولي إن اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وجهها إلى الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وطلب العفو منه. أسأل الله بمنه وكرمه أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يعيد علينا رمضان أعوام عديدة وسنين مديدة، في حياة سعيدة في عز الإسلام والمسلمين. وأسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يفرج عن إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي كل بلاد من بلاد الإسلام والمسلمين وفي بلاد العالم. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لكل خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.